قال ابن عبد البر رحمه الله وقرات على احمد بن محمد بن نصر واحمد بن قاسم عبد الوارث بن سفيان ان رواه ابن مسره قال حدثنا ابن وصاح قال اخبرنا يحيى بن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيدا بن المسيب يقول ما فرض في رجل وقع بامراته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا. قال سعيد ان رجلا وقع بامراته وهو محرم وذكر ذلك. يعني سؤال والجواب عليه للتفهيم. واخبرنا احمد بن محمد قال اخبرنا ابو عمر احمد بن مطلق واحمد بن سعيد قال أخبرنا عبيد الله بن يحيى قال أخبرنا أبي يحيى بن يحيى قال حدثني مالك عن ابن شهاب بن حسين أنه قال ما صلاة يجلى في كل ركعة منها. ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتت منها ركعة. قال وكذلك سنة الصلاة كلها. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر يعني إذا فاتت منها ركعة أن تجلس مع إمامك ثم في ثانيته وهي لك أو الأولى وهذه سنة الصلاة كلها فإذا فاتت منها ركعة. حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا يحيى عن مالك عن ابن سعيد بن سعيد قال ما ترون فيمن غلبه الدم الرعاف فلم ينقطع عنه. قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد أرى أن يؤمن برأسه إيمانا إلى أن حضرة الله.